الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بهذه الوجوه المباركة أن يجمعني بكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بالصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كنا وعدنا أن نتكلم في هذه اللقاءات الرمضانية في خلال رمضان أن نتناول دروس السيرة فقط، ونرجع الكلام في دروس الفقه عام إلى ما بعد رمضان. وتقدمة يعني بين يدي دروس السيرة، يعني يستحب أو رأيت من المناسب أن نذكر أنفسنا أولا وإخواننا بفضل قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، لأن القرآن أو رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان هو شهر القرآن، وينبغي للمسلم ألا يشغل نفسه في رمضان بغير القرآن، هذا الذي ينبغي على كل مسلم أن يفعله، لا يشغل في رمضان بغير القرآن. يمكنك أن تفرغ نفسك 5 ساعات في اليوم تقرأ فيها 10 أجزاء أو 15 جزءا في اليوم، يعني افترض تختم القرآن كل يوم أو كل يومين مرة، تطلع من رمضان بأقل حاجة، أقل حاجة يعني 10 ختمات، هذا أقل ما يمكن أن يفعل، 10 ختمات في هذا الشهر فقط. فيشغل الإنسان بالقرآن فقط، فرغ نفسك من كل الأشغال، لأن هذا الشهر كما قلنا هو شهر القرآن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي أمامة، قال: اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن أمر، والأمر للوجوب، فقراءة القرآن المجردة واجب فرض على الإنسان، والحفظ أي الحفظ عن ظهر قلب فهو سنة. قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لأصحابه، أن انظر لللفظ، قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهل تحققت فيك صحبة القرآن؟ هل أنت من أصحاب القرآن؟ هذا هو السؤال. هل أنت ممن يشفع أو يشفع فيهم القرآن يوم القيامة؟ القرآن لا يشفع إلا لأصحابه، وأصحاب القرآن هم الذين صاحبوا القرآن في رمضان وفي غير رمضان كما سنبين لك الآن. فحتى يشفع أو يشفع فيك القرآن يوم القيامة لا بد أن تصاحب القرآن، وأن يكون القرآن لك كظلك لا يفارقك لا في ليل ولا في نهار، حتى يتحقق معنى الصحبة التي يشفع بسببها القرآن في العبد، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما رجل لا يقرأ القرآن ولا يفتح المصحف إلا في كل شهر مرة أو في كل أسبوعين مرة أو أكثر، هذا لا يكون من أصحاب القرآن، ولا يتحقق فيه معنى الصحبة التي يظفر بها بشفاعة القرآن له يوم القيامة. اللهم شفع فينا القرآن والصيام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، والزهراوان سورة البقرة وسورة آل عمران، سميتا بالزهراوين لشدة نورهما وبهائهما وهدايتهما. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة. انتبه معي مع هذا الحديث، قال: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني الإنسان المؤمن إما أن يستظل يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، أو أن يستظل في ظل القرآن أو أن يستظل في ظل صدقته يوم يلقى الله تبارك وتعالى. فصاحب القرآن القرآن يظله، يظله في ساحة العرض يوم القيامة، تأتي البقرة وتأتي آل عمران بل ويأتي القرآن كلهم كأنه غمامة كما قال النبي، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، غمامتان يعني سحابتان أو غيايتان. الغياية اللي هي كل شيء يظل الإنسان زي الشمسية كده، إما غمامة أي قطعة سحاب أو كأنها غياية، والغياية هي كل ما أظل الإنسان فوق رأسه كالشمسية وغيرها، أو كأنهما فرقان من طير صواف، فرقان من طير صواف يعني قطعتان من طير. تخيل لما يأتي عليك طير وكل طائر يصف جناحيه والآخر يلصق جناحيه بجناحي الذي بجواره فيظلوك عن الشمس ويحجبون عنك حرارة الشمس. يبقى اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، إما أن يأتيان في صورة سحابتين أو غيايتين أي كالمظلتين أو كالفرقين من الطير الصواف التي صفت أجنحتها فأظلت صاحبها من حرارة الشمس ومن أشعة الشمس المحرقة يوم القيامة، من طير صواف تحاجاني، تحاجاني يعني تشفع وتدافع أمام الله تبارك وتعالى. لمن؟ لمن تدافع البقرة وآل عمران؟ يحاجان عن أصحابهما. قلنا والصحبة لا تتحقق إلا بدوام الملازمة، إلا بدوام الملازمة، ألا يفارق الصاحب صاحبه إلا على النوم فقط، إلا على النوم فقط، بل قد يكون حتى في أوقات نومه مشغولا بهذا الصاحب، عند ذلك تتحقق الصحبة، لا أن تنظر في القرآن كل يوم ساعة أو كل أسبوع ساعة أو كل شهر مرة أو كل سنة مرة، هذا لست لصاحب للقرآن ولا يشفع فيك القرآن بهذه الصورة. لا بد أن يتحقق معنى الصحبة حتى تحاج عنك البقرة وآل عمران، بل ويشفع فيك القرآن بين يدي الرحيم الرحمن يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة. لماذا؟ قال فإن أخذها بركة، يعني حفظها وتعلمها وتعلم ما فيها من الأحكام والإرشادات والخير والهدى بركة على العبد في الدنيا والآخرة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ترك البقرة وما فيها من الهدى والنور حسرة على العبد في الدنيا والآخرة. يكفيك أنك تجهل كل ما في البقرة أو كل ما في سورة البقرة من العلم. أكبر سورة في القرآن كله ومن أعظم سور القرآن كله، فيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. فلما تتعلم ما في هذه السورة من العلم والهدى، هذا أي بركة يحصل العبد؟ وإذا جاهل الإنسان وغاب عنه هذا العلم، أي حسرة يصاب بها هذا العبد؟ العبد قال تعلموا البقرة أو اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هم السحرة، البطلة اللي هم السحرة، يعني لو أن رجلا تعود أن يقرأ البقرة كل يوم، لو جاءوا بأسحر أهل الأرض سحرا وبأعلم أهل الأرض بطرق السحر كلها، لا يستطيع أن يؤثر فيه ولا أن يصيبه بأذى، لأن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي ولا تقدر السحرة أن تتقدم أو تتأخر مع سورة البقرة. فكل سحر مع سورة البقرة يبطل، وكل عمل للشياطين من النفس في العقد، من النفس في العقد أو غيرها أو الأعمال أو الأسحار، كل ذلك لا يؤثر إذا كان العبد معتادا على قراءة هذه السورة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. لكن ما هو القرآن؟ ما هو هذا القرآن الذي نوصي أنفسنا وإخواننا أن يقرؤوه؟ اسمع إلى هذا الكلام. القرآن آيات منزلة من حول العرش، القرآن آيات منزلة من حول العرش، الأرض بها سماء، الأرض بها سماء، وألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا لانت فأنفاس الحياة الآخرة، وعذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان. لما تقرأ وتنظر في مشاهد الجنة ومشاهد النار كأنك ترى الأحداث التي ستقع في القيامة رأي عين. عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان. إذا قرأت هذا الذكر المبارك كأنك تستنشق عبير الجنة، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الزمان، وهو نور الله. القرآن هو نور الله تبارك وتعالى في أفق هذه الدنيا حتى تزول، ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول. تحدى الله عز وجل بهذا القرآن الإنس والجن جميعا، تحدى الله بهذا القرآن الإنس والجن جميعا، ثم قرن هذا التحدي بالتقريع والتوبيخ والتأنيب، ثم استفزهم بعد ذلك جملة واحدة كما ينفخ في الرماد الهامد حتى إذا كانت لهم قدرة ليردوا. وأين وكيف يرد على كلام الله جل وعلا؟ قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني إن كنتم في شك من هذا القرآن فأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، ادعوا من استطعتم، ادعوا أهل الفصاحة، ادعوا أهل البلاغة، ادعوا أهل البيان وكل ما تستطيعون، ادعوا الإنس والجن. كما قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كان بعضهم لبعض معينا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا لا يستطيعون أن يأتوا بهذا القرآن، بل ولا بسورة من سور القرآن، بل ولا بآية من آي القرآن. كما قال الرحيم الرحمن جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اسمع اسمع، قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا، يعني إذا لم تستطيعوا أن تفعلوا هذا، ثم قطع الله أنهم لن يستطيعوا ذلك في المستقبل، قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. هذه الكلمة القطع بالنفي في المستقبل لا يقولها أحد من العرب ولا يقولها إلا الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم ويقدر ويعلم أن هذا القرآن لا يستطيعه الثقلان ولا يستطيعه أحد إلا الله تبارك وتعالى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تأمل تأمل سياق هذه الآية ونظمها تجد عجبا بالغ الله جل وعلا في احتياج هؤلاء واستفزاز هؤلاء ليثبت لهم أن قدرتهم على المعارضة كقدرة الميت على أعمال الحياة، لن تكون ولن تقع. لا يمكن أن يستطيع أحد من الخلق أن يصيغ آية كآية القرآن، لا يمكن لأحد من الخلق مهما أوتي من العلم والقدرة والمعرفة أن يصيغ سورة من سور القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن هو صوت الحق، القرآن هو صوت الحق الذي قامت به السماوات والأرض، ومعانيه هي الأشعة التي تألق فيها الوحي أو تألق فيها الوحي الأعلى، وتعرض لها الأولون والآخرون، وعن طريقها عن طريق هذه الأشعة المباركة استطاع الخلق الأول منهم والآخر أن يعرفوا من أين جاءوا وكيف يحيون وإلى أين يصيرون. لا كما يقول هذا الفاجر الفاسق: جئت ولا أدري من أين أتيت ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، وسأظل هكذا سائرا شئت هذا أم أبيت. هذا الذي جاء كالبهيمة لا يعرف لماذا خلقه الله، ولا لماذا أوجده الله، ولا إلى أين يصير بعد أن يموت، ولا ما يفعل به بعد أن يموت. هذا بهيمة جاء إلى الدنيا وخرج وهو بهيمة، لا يعرف الغاية التي خلقه الله لها. إنما خلق الله الخلق لغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالقرآن يستطيع العبد أن يعرف لماذا خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكيف يعيش في طاعة الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإلى أين يصير؟ سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم يبعث بعد موته كما بين ذلك القرآن في غير ما آية. فعن طريق القرآن يستطيع العبد أن يعرف من أين أتى وكيف يحيا وإلى أين يصير بسبب هذه الأشعة المباركة. صحيح أن القرآن لم ينزل إلا منذ 14 قرنا من الزمان فقط، مدة قصيرة، فترة زمنية يسيرة. القرآن لم ينزل إلا منذ 14 قرنا من الزمان فقط، لكنه اشتمل وكان خلاصة لكل الرسالات السماوية السابقة. القرآن وإن كان متأخرا زمانا إلا أنه جمع الرسالات كلها، ما ترك منها رسالة واحدة، رغم أنه كان متأخرا زمانا معانيه قديمة، ففيها خلاصة كاملة للرسالات الأولى. كل الرسالات التي أكرم الله بها أهل الأرض في القرآن، وللنصائح التي بذلت للإنسانية منذ فجر وجودها. فالقرآن ملتقى رائع للحكم البالغة التي قرعت آذان الأمم في شتى العصور. القرآن ملتقى رائع للحكم البالغة التي قرعت آذان الأمم في شتى العصور، واستعراض دقيق للأشفية السماوية التي احتاجت إليها الأرض جيلا بعد جيل. القرآن شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان أيضا. قال الله تبارك وتعالى عن شفاء القرآن لأمراض القلوب: قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انظر في هذه الآية 3 أمور: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولم يقل ما هو دواء، لم يقل ربنا تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو دواء. وهناك فرق بين الدواء والشفاء. الدواء هو ما يتعاطاه الإنسان لأجل الشفاء، وقد يفلح الدواء في الشفاء وقد لا يفلح. أما الغاية التي يأخذ الإنسان الدواء لسببها هي الشفاء. أعطاك الله الغاية ووفر عليك البحث عن الوسيلة، فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء، بدلا من أن تتعاطى وسيلة يحتمل أن تأتي بالنتيجة ويحتمل أن تخيب، لا، نحن نوفر عليك ذلك كله ونعطيك الوسيلة والنتيجة والبركة التي ترجوها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ما هي علاقة الرحمة بالشفاء؟ ما علاقة الرحمة في الآية بالشفاء؟ الرحمة بالإنسان المريض إذا كان عنده مرض في بطنه، الرحمة في مقاييس البشر أن تفتح بطنه لتستأصل المرض، أن تشق بطنه لاستئصال الداء، والإنسان في شق بطنه يجد ألما، يجد مشقة، يجد عناء، ربما يموت بسببه. فالله عز وجل رحم العبد من ذلك فقال لك وفرنا عليك الوسيلة وهي الدواء، وأعطيناك الخلاصة وهي الشفاء، ومع كوننا أعطيناك الخلاصة أزحنا عنك العناء والمشقة والألم الذي قد يجده المريض في تعاطي أسباب الشفاء، فرفعنا عنك ذلك كله، فجعلناه مع الشفاء رحمة، جعلناه مع الشفاء رحمة. لكن السؤال، من الذي يستفيد بهذا الشفاء ومن الذي تتنزل عليه هذه الرحمة؟ قال ربنا تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هؤلاء هم الذين يستفيدون. في باب العلاجات الإيمانية القلبية لا يستفيد بالقرآن إلا المؤمنون، ولكن الشفاء والعلاج المادي الذي أنزله الله تبارك وتعالى فهذا عام لكل الإنس مؤمنهم وكافرهم، كما قال تبارك وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للمسلم، فيه شفاء للنصراني، فيه شفاء للكافر اليهودي، فيه شفاء للكافر الذي لا يدين بدين، هذا في العسل، لأنه شفاء مادي ليس شفاء إيمانيا معنويا. أما القرآن فلا يشفى به إلا المؤمن، إلا المصدق، إلا من أسلم وجهه لله وأخلص دينه لله تبارك وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن يشفي أمراض القلوب ويقشع سحائب التردد والشك عن العبد. ألم تسمع قصة الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما جاء وعلم أهل مكة بقدومه، والطفيل بن عمرو سيد قومه، إسلامه خسارة فادحة للشرك وأهله، وعلمت قريش بقدومه فاستقبلوه على مسافة من مكة، قبل أن يدخل مكة ويتلقفه المسلمون أو يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فذبحوه الذبائح وسقوه الخمر وغنته القينات أي المغنيات وما زالوا به. قالوا يا طفيل إنك رجل أريب لبيب، وإنه قد ظهر قبلنا غلام أو فتى يقال له غلام عبد المطلب، جاء بقول من السحر والشعر يفرق به بين الرجل وامرأته، بين الرجل وأبيه، بين الرجل وأخيه، فإياك يا طفيل أن تسمع له، إن نحذرك هذا على نفسك. يقول الطفيل رضي الله عنه والله ما زالوا بي يخوفونني، رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حشوت أذني قطنا من شدة خوفي على نفسي. قال ثم انطلقت إلى الحرم ليطوف بالبيت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يقطع القرآن بصوته الجميل المبارك صلى الله عليه وسلم. القرآن أي كلام هذا؟ أي كلام هذا؟ قال فسمعت كلاما ما سمعت قبله مثله. قال فقلت في نفسي ويحك يا طفيل، ألست أعلم العرب بكلامها بشعرها بقريضه وهزيجه ومبسوطه وإلى ومنسوره إلى غير ذلك؟ ألست أعلم العرب بكلامها؟ أنت رجل أديب أريب لبيب، انزع هذا عنك واسمع، فإن كان خيرا قبلته وإن كان شرا كنت أبعد الناس عنه، كنت أبعد الناس عنه. قال فنزعت ثم استمعت فسمعت كلاما والله ما سمعت كلاما قبله ولا بعده أحسن ولا أبرك منه. هذا لمجرد أنه سمع آية أو آيتين، لمجرد أنه سمع آية أو آيتين أقسم أنه ما سمع كلاما قبله ولا بعده أحسن ولا أبرك كلاما منه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر قومه ثم آمن رضي الله تعالى عنه، كما يقول الصحابي الجليل ضمام ابن ثعلبة أو غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول نزلت في بعض مواسم الحج وكان رجلا يرقي من الجن، يرقي من الصرع، وسمعت مقالة قريش في محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مجنون. قال فجئته فقلت له يا محمد إني سمعت مقالة قومك فيك وأن فيك لمما من الجن، يعني فيك مس من الشيطان، وأنا يا ابن أخي أرقي من هذه الريح. الريح العرب تطلقها على الجن، العرب تسمي الجن الريح، الريح الأحمر والريح الأسود، هذه كلمة يطلقونها حتى الآن، مصطلح كده بيطلقوه على الجن. قال إني أرقي من هذه الريح فإن شئت أن أرقيك رقيتك أو رقيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. فقال حسبك يا محمد، أعد أعد أعد الكلمات هذه مرة أخرى. فقال إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونستهديه إلى آخر المقدمة. قال حسبك يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا محمد لقد قلت الآن كلمات بلغن قاموس البحر، يعني قاع البحر المحيط، وهذا بمجرد أنه حمد الله وأثنى عليه. كيف لو قرأ القرآن نفسه؟ كيف بهذا الكلام؟ الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه بمجرد أن سمع بعض الآيات أخذته عظمة هذا القرآن المبارك، ولم يستطع أن ينبس ببنت شفة. وهكذا البلغاء على كل العصور لما يسمع هذا الكلام ما يستطيع أن يتقدم ولا أن يتأخر، وكلام الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم. القرآن يشفي أمراض القلوب، كما في قصة إسلام عمر لما اختبأ عمر في الكعبة في أستار الكعبة وأراد شرا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يسمع القرآن، فيقول في نفسي قلت وشاعر، قال وما بقول شاعر إلى آخر الآيات في سورة الحاقة. قال فوقع الإسلام في قلب، كان يقرأ سورة الحاقة، أقول مرة شاعر مرة كاهن مرة كذا، والنبي يرد هكذا موافقة، كلما قال شاعر كاهن تأتي الآية فتقشع ما في قلب عمر من الريب أي الشك، فدخل الإسلام في قلب عمر من هذا الموقف. القرآن الذي أخذت فصاحته العقلاء والبلغاء في كل عصر، هذا الكتاب المبارك، هذا الكلام المبارك الذي إذا أحسن العبد صحبته في الدنيا دافع عن صاحبه في الآخرة وكان شفيعا له بين يدي الله تبارك وتعالى. القرآن شفاء لأمراض الأبدان، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه لما أرسله النبي في سرية ونفر من الصحابة ونزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد القوم نهشته حية سيد القوم فرصه ثعبان فبحثوا له عن رقية فلم يجدوا فقال قائل منهم ألا رجل يأتي هؤلاء القوم الذين نزلوا بجواركم فلعله يجد فيهم راق فأتوهم فقالوا هل فيكم من يرقي قال أبو سعيد نعم ولكن استضفناكم فلم تضيفوننا ولست براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا يعني تجعلوا لنا أجرة فاتفقوا على قطيع من الغنم فانطلق أبو سعيد يدخل يقرأ الفاتحة وينفث على لدغة الثعبان قال فقام الرجل كأنما نشط من عقال هذا مرض عضو موجود ليس مرض معنوي مرض عضو الثعبان قرصه فيقرأ وينفث على لدغة الثعبان فقام الرجل كأنما نشط من عقال كأنه ما أصيب ببركة هذا القرآن ببركة هذا الكتاب المنزل القرآن مجمع الحقائق الثابتة ومجلى عناية الله بخلقه منذ خلقوا وإلى اليوم بل وإلى أن تنفض هذه الدنيا إلى هؤلاء الذين لم يقتنعوا بهذا القرآن إلى هؤلاء الذين عاندوا رسول الله ويشككون في القرآن في كل زمان ومكان إلى هؤلاء الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا أو أن يسقط عليهم السماء كسفا أو أن يأتيهم بالله والملائكة قبيلا أو أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى هؤلاء الذين يطلبون معجزة حسية ملموسة ألم تنظروا في معجزات الأنبياء السابقين الحسية التي انطمرت واندرست وذهبت مع الأيام ونساها الخلق يرد الله على هؤلاء أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكتفوا بهذا الوحي الذي لا يغسله الماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أوتي كل نبي من الأنبياء ما على مثله آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا وحيا فأرجو أن أكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة الذي أعطيه رسول الله لم يكن معجزة كعصا موسى وكطب عيسى أو كالمعجزات الحسية التي أوتيها الأنبياء السابقون لا إنما كان الذي أعطيه رسول الله وحيا وحيا فأرجو أن أكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة القرآن هو الوسيلة الأولى من وسائل ثبات العبد على الإيمان والتقى قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة القرآن ده ليه ما بينزلش مرة واحدة وتنتهي المسألة وكلما احتجنا إلى قضية رجعنا إليه لماذا ينزل منجما منجم يعني مفرق والنجوم اللي هي الأحداث ينزل على مواقع النجوم يعني على مواقع الأحداث كلما حدثت مشكلة أو وقعت واقعة نزل القرآن بالحل لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فرد الله عليهم قائلا كذلك يعني أنزلنا القرآن كذلك مفرقا منجما ليس لعجز منا أن ننزله مجتمعا لا بل لنثبت به فؤادك يا محمد ونثبت به قلوب أصحابك يا محمد تخيل لما تقع الواقعة في رجل أو امرأة أو كائنة في المجتمع ثم ينزل العلاج القرآني فيها مباشرة كما يقول كعب بن مالك مثلا عن آية التخلف وأنها نزلت فيه ويقول ما أعلم أن الله ابتلى أحدا من خلقه في صدق الحديث كما اختبرني ماذا تقول مثلا فيما قاله الزبير بن العوام والله ما أعلم هذه الآية إلا نزلت فيه ما تقول في قول علي رضي الله تعالى عنه أنا المعني بقول الله تعالى أو أنا أول ما يقضى فيه يوم القيامة من هذه الأمة؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا إلى آخر الآيات، الرجل تنزل فيه الآية فلها وقع في إيمانه، لها وقع في تثبيت قلبه، فكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قرآن، انظر إلى نسخ هذا الكلام المبارك، كل كلمة في القرآن وضعت لمعنى، ليس فيه حرف هكذا بغير معنى. القرآن يزرع الإيمان في القلب ويزكي النفس للصلة بالله، لأن تلك الآيات تنزل على القلب بردا وسلاما، فلا تعصف بالقلب رياح الشك ولا سحب التردد، لأن القرآن يزودك بالتصورات الصحيحة التي تقيم بها المجتمع من حولك ويرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، يرد على الشبهات التي يثيرها المنافقون في كل زمان ومكان. فبين ربنا تبارك وتعالى أن القرآن هو الوسيلة الأولى للثبات، فقال ولو أنا كتبنا عليهم، اقرأ اسمع الآيات هذه، قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تخيل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي في القرآن، لو أنهم قرأوا القرآن فأتمروا بأوامره وانزجروا بزواجره وأحسنوا صحبته لكان خيرا لهم، أي في معاشهم ومعادهم، وأشد تثبيتا لقلوبهم على الإيمان والهدى. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك ثلاثون، يعني ثلاثون حسنة، لأن الحرف بعشر أمثاله، ألف لام ميم، كل ألف كل حرف من هذا بعشر أمثاله، ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك ثلاثون. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما والجائزة الأعظم ولهديناهم صراطا مستقيما، أي ثبتناهم على الإيمان والهدى. القرآن ببركة تلاوته يربح العبد في الدنيا والآخرة. قال تعالى إن الذين يتلون آيات كتاب الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الذين يقرؤون القرآن ويعملون بما فيه ويتصدقون ويمتثلون الأوامر لن تبور لهم تجارة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، جزاء ما قرأوا القرآن، جزاء ما قاموا على القرآن وامتثلوا أوامره. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يقرؤونه حق قراءته، أولئك يؤمنون به، يعني بسبب ما قرؤوه، بسبب ما أحسنوا صحبته، يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة لا أن تنظر في القرآن كل يوم نصف ساعة، ولا أن تنظر في القرآن كل أسبوع مرة، ولا كل شهر مرة، ولا أن تنظر في القرآن إلا في رمضان فقط وباقي السنة تقول بالمصحف هذا فراق بيني وبينك، لا، يتلونه حق تلاوته، يعني يخالط القرآن عظمك ولحمك، عظمك ولحمك. كان أحد السلف لما أدركته المنية دعا ولده وقال يا بني لا تعصي الله في هذه الغرفة، لا تعصي الله في هذه الغرفة، فإن أباك ختم فيها القرآن 18,000 مرة، 18,000 مرة. ولما أدركت المنية بعض السلف بكت ابنته وقال: يا بني لا تبكين، فوالله الذي لا إله غيره لقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية من الغرفة 24,000 مرة، 24,000 ختمة كان يقرأ القرآن، ختم القرآن 24,000 مرة. والإمام أحد القراء المشاهير يزيد بن القعقاع أحد القراء رحمة الله عليه، لما مات رجل عاش القرآن، لما مات خرج ختنه، والختن اللي هو زوج البنت، خرج ختنه وقال للناس: ألا أريكم منه عجبا؟ ألا أريكم منه عجبا؟ قالوا نعم، ففتح الباب وأدخل الناس وكشف عن صدره، فوجدوا في صدر يزيد بن القعقاع رضي الله عنه دارة، أي بقعة هكذا، مثل لون اللبن، بيضاء مثل لون اللبن تضيء كالشمس. فلما خرجت روحه انتقل هذا النور من صدره إلى وجهه، فكان في وجهه أي في جبهته كدارة القمر أو كقرص الشمس يضيء المكان. رجل عاش القرآن، هذا هو الذي قرأ القرآن حق أو تلا القرآن حق تلاوته، يصحبه القرآن، لأن القرآن يأتي يوم القيامة ويجعل الله له لسانا يتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة فيدافع عن العبد فيقول: يا ربي منعته النوم بالليل، منعته النوم بالليل. فهل منعك القرآن النوم؟ هل حرمك القرآن من النوم؟ كفى نوم، تنام في اليوم والليل أكثر من 10 ساعات كفانا على الأقل في هذا الشهر، شهر القرآن الذي كان من السلف من يقرأ القرآن فيه في هذا الشهر فقط أكثر من 130 مرة. قراءة القرآن يا جماعة أو قراءة 10 أجزاء في اليوم ليست مسألة مستحيلة، هذه مسألة في منتهى السهولة، لكنك لو تدربت كما بينا ذلك لبارك الله لك في وقتك. يختم القرآن على الأقل كل 3 أيام مرة. رجل لا يستطيع أن يقرأ القرآن كل 3 أيام في رمضان في شهر القرآن، هذا يرجو شفاعة القرآن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. رجل أدرك رمضان ولم يغفر له بسبب كثرة القرآن، بسبب قلة قراءة القرآن، هذا يستحق أن يهلك ويستحق النار حقيقة، كما قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه، قال: إن لله أهلين من الناس. هل أنت من أهل الله؟ جماعة أقول لك ده الجماعة دول من أهل الله، جماعة دول بتوع ربنا، أنت من أهل الله؟ من هم أهل الله؟ هم من إذا رؤوا ذكر الله، ده أفضل الناس عند الله، خير الناس من إذا رؤي ذكر الله. ساعة الناس ما عمال يهلسوا يشربوا سجاير ويدخلوا، ساعة ما يشوفوه خلاص اللي كده حي يرميها ويحترم نفسه ويعدل لبسه تمام ورش المعطر والشيء دي خلاص تمام. ده خير الناس، خير الناس لو دخل في الشارع والمرأة جارة أو بعض النساء كاشفة وجهها أو شعرها في الشارع وشافته فجأة تدور الجاري تدخل الشيخ وصل خافتي تخاف انه شفها بهذه الصورة، هذا خير الناس عند الله من إذا رؤي ذكر الله. إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخصه. هل أنت من أهل القرآن؟ هل أنت من أهل القرآن؟ هل صحبت القرآن ليشفع فيك القرآن؟ قال رسول الله، تخيل شوف الحديث دي كلها كلها مقرونة بلفظ الصحبة أو الأهلية، أهل الله هم أهل القرآن هم أهل الله وخصته. قال: يقال لصاحب القرآن، مش لأي واحد، مش لكل واحد قرأ له آيتين أو سورتين أو ختم القرآن مرة يبقى صاحب القرآن، لا، صاحب القرآن هو الذي ما كان ينفك عن القرآن ليله ولا نهاره، إما أن يقرأ أو أن يسمع، إما أن يقرأ أو يسمع، لا ينفك عن القرآن ليلا ولا نهارا. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اللهم أدخلنا الجنة وارزقنا صحبة القرآن يا أرحم الراحمين. اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة، بكل آية درجة، ودرجات الجنة بعدد آيات القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا الحديث: أنت الآن تدعي أنك تحب الله ورسوله، لكنك قد تكون كاذبا في دعواك، فإذا أردت أن تبرهن لنا، إذا أردت أن تقيم لنا الدليل أنك حقا تحب الله ورسوله، فأكثر قراءة القرآن. تحب ربنا؟ طبعا. وفي حد بيكره ربنا؟ وفي حد بيكره ربنا؟ طبعا بحبه، طبعا طبعا. ايه الدليل؟ مفيش دليل. اذا اردت ان تقيم الدليل على انك فعلا تحب الله ورسوله، فأكثر قراءة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. إذن القرآن أو قراءة القرآن أعظم دليل على أن العبد يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن هدى للمتقين، القرآن هدى للناس كافة، كما قال الله تعالى: القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى مبينا أن القرآن روح تحيا به القلوب، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا من أمرنا، يعني تحيا به القلوب. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فوقفة، وقفة مع القرآن. مش عايزين بقى الكلام النظر اللي احنا كل مره نقعد نتكلموا فيه او المشايخ يتكلموا فيه، احنا عايزين النهارده لسه فيه الفرصه طويل. اذا كنت قصرت في 3 4 ايام اللي فاتوا، الفرصه لسه قدامك من دلوقت. عاوزين نبطل الجلسات الجانبيه، كل اخ ما يشوف اخ يقعد يسهر، او يشوف طالب علم ولا يشوف شيخ يدور يجري ويقعد يساله، بطلوا الاسئله والكلام الفارغ ده. اشغل نفسك الان بالقران، ما تعملش اي حاجة الا المصحف في ايدك. انا عايزك تعتبر نفسك واخد الـ30 يوم دول على ذمة التحقيق. اعتبر نفسك محبوس على ذمة التحقيق، وبعد الـ30 يوم هتعرض على القاضي، يا ترى هتاخد براءة ولا هتنحبس. انت في الـ30 يوم دول على ذمة التحقيق، فهل ستعتق من النار في الجلسة الختامية في آخر هذا الشهر يوم يعرض عملك على الله تبارك وتعالى؟ هل سيقبل منك؟ هل ستعتق؟ هل سيغفر لك؟ هل سيقبل الله منك؟ الفرصة ما زالت قائمة، وما زالت الفرصة وافرة. مضت 3 أيام، أنت في اليوم الرابع الآن، الفرصة ما زالت بخيرها كاملة بين يديك. اترك أي شغل، توقف عن القراءة في أي كتب. إن كنت تعمل قلل ساعات عملك وتفرغ لقراءة القرآن. أنا أريد أن تختم القرآن من الآن، بمجرد أن أنتهي الآن من كلمتي لا تنام ولا تدخل في فراشك الليلة من بعد هذه اللحظة إلا وقد قرأت 10 أجزاء. المسألة سهلة، ليست صعبة. اقرأ قراءة حذر سريعة، يمكنك أن تقرأ 10 أجزاء بمنتهى السهولة. اختم القرآن كل 3 أيام، وإذا ارتفعت همتك ستقرأ القرآن كل يومين إن شاء الله تعالى. لأن إذا صدق العبد ربه صدقه الله. اللهم أعنا على الصدق معك، اللهم وفقنا على الصدق معك. اللهم يا رب هذا عملنا فيما نملك، فأصلح لنا فساد قلوبنا التي تملك ولا نملك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. القرآن أيها الأحبة، القرآن الوصية الأولى والأخيرة، هذا شهر سماه الله عز وجل شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ينبغي ألا نشغل أنفسنا إلا به. أوعى تشغل نفسك بأي حاجة غير القرآن. القرآن ده بيصنعك، بيربيك، القرآن ده من حيث لا تشعر يهذبك، يطرد عنك الشياطين، يرفع همتك، يزود الإيمان في قلب العبد، يزود الإيمان في قلب العبد. القرآن يزرع الإيمان زرعا في قلب العبد، لأن الله قال هدى للمتقين الذين يكثرون من تلاوة هذا الكتاب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن صحبة القرآن، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يلا كل واحد كده ايه، شوف له ركن ويمسك مصحفه، ما ضيعش وقت.